تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أكرر الترحيب بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يتجدد معكم عبر برنامج الجواب الكافي، والذي يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم، أستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قبل أن نستفتح هذا اللقاء ونستمع منكم إلى ما يردنا من أسئلة واستفسارات لنتناولها في هذا اللقاء الطيب المبارك، يسعدني أن أقدم لكم تعريفا مقتضبا موجزا بضيفنا الكريم. فالشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم هو أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء، له العديد من المؤلفات الشرعية التي تتجاوز وتناهز أكثر من 40 مؤلفا ما بين دراسة وتحقيق وتأليف، له مساهمات متعددة وواسعة في مجالات الدعوة والإفتاء والإرشاد، وشارك في عدد من اللجان والدورات الشرعية في الداخل والخارج. ابتداء حياكم الله فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمستمعين. شيخ عبد السلام، لا شك أن هذه الأمة وهذه البلاد خصوصا قد مر عليها يوم عاصف ثقيل حزين، تولى كبره طغمة فاسدة منحرفة، حيث كدرت عدى الأمة صفاءها وأنالتها شيئا من البلاء الحق الذي نحتسبه على الله عز وجل. والمسلم في زمن المصائب والبلايا يحتاج دوما إلى التنوير الشرعي والبيان الحق الذي يأخذه من أهل العلم، الذين هم صفوة الناس وأحق وأولى من يرجع إليه في مثل هذه الأمور. وإن الموقف الشرعي الثابت المستهجن والمستنكر لهذا العمل العابث الذي استهدف بلاد المسلمين ومقدراتهم وأمنهم واستقرارهم، خصوصا في هذا البلد الآمن المستقر الذي لم يعهد مثل هذه التصرفات الشائنة البغيضة التي تولى كبرها أولئك الشذاذ الأفاكون الذين سعوا في ظلام دامس إلى إحداث البلبلة والشقاق في صفوف المسلمين، لا حقق الله مآربهم ومن سعى وراءهم. شيخ عبد السلام، بودي في مثل هذا الأمر أن نؤكد على الثوابت الهامة التي يجب على المسلم أن يستحضرها في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الحدث وفي مثل هذا الموقف الذي يتزامن ويتضامن مع المواقف الشرعية العامة الثابتة التي تسعى وتقوم عليها هذه البلاد المباركة قيادة وحكاما وعلماء وشعوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا ريب أن هذا الحدث الذي وقع حدث جلل وحدث آلم النفوس وأقلقها، وما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر سواء كان في هذا البلد أو خارج هذا البلد إلا وأنا متأكد أنه يتألم تألما شديدا لوقوع هذا الحدث الخطير في مثل هذه البلاد الحبيبة. الثوابت التي ينبغي أن نستحضرها، وأوجه الخطاب لمجتمعنا الكريم السعودي، أن نعلم أننا بحمد الله عز وجل نتمسك بعقيدة ثابتة وبدين عظيم وهو دين الإسلام، فلا يهولنا ما يزعزعنا عن به الأعداء من كلمات ومن برامج مرئية أو مسموعة حول ما نحن عليه من ثوابت. ففخرنا بهذا الدين واعتزازنا به وثقتنا به أكبر من كل ثقة. فهذا الحدث في الحقيقة لا يزيدنا إلا إيمانا ويقينا بأن ما عليه أهل هذه البلاد من دين وسط دين الإسلام هو الأمر الصحيح الذي يجب أن يسيروا فيه وأن يستمروا عطاء وأداء فيه. أما ما حدث من فئة قليلة يسيرة فإنها أولا إذا سلمنا بأنها من أبناء هذا البلاد فإنهم في الحقيقة لا يعبرون عن جميع من يعيش ويدب على أرض هذه البلاد الكريمة المباركة، وإنما هم يمثلون فكرا خاصا بهم وتصرفات وسلوكيات خاصة بهم. والإنسان لا يضاف إليه أخطاء غيره، كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه التصرفات هي تنسب إلى من فعلها، وهي في الحقيقة لم تكن خاصة بهذا البلد ولم تكن خاصة بهذا الزمن. ففي الأزمان المتقدمة التي هي صفوة الزمن أهل الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، خرج من خرج وأساء إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى أدى ذلك إلى قتله من بعض الشباب المندفع الذي لم يرتبط بعلمائه ولم يرتبط بولاته. نعم. تكررت المأساة مرة أخرى مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فصار ضحية لمثل الأفكار المنحرفة والاندفاعات المتهورة البعيدة عن ضوابط الشريعة الإسلامية، البعيدة عن علماء أهل الإسلام، البعيدة عن ولاة أهل الإسلام. وهكذا في سلسلة طويلة متتابعة في التاريخ، من رآها وتأملها علمها يقينا. فنحن من نظرتنا للتاريخ السابق للإسلام نعلم أن هذا الحدث ليس بغريب، إنما الأمر الغريب أن يسكت عن معالجة مثل هذه الأمور، وأن يتقاعس المسلمون عموما عن علاجها أو استئصالها. فالآن عندي أن الواجب مشترك مع بين الولاة وبين العلماء وبين العامة، بين صاحب الدكان في دكانه، بين صاحب المتجر في متجره، بين صاحب المؤسسة في مؤسسته، بين المعلم في مدرسته، بين الدكتور في جامعته. العبء يقع على الجميع في إظهار مجتمع الإسلام بالصفة التي هي عليه في الحقيقة، لأننا بحمد الله نعرف عن جميع فئات مجتمعنا ما هم عليه من أخلاق الإسلام وآدابه، وأنهم مجتمع يحبون الخير، وأنهم مجتمع سلمي، ولا نرى ولله الحمد فيه هذه الصور العنفية المشينة. وشاهد ذلك تاريخنا السابق ولله الحمد مليء بالصفحات البيضاء التي فيها عطاء وفيها خير، ولا تجد فيها نقطة سوداء من الأعمال الإجرامية أو العنف. إذا واجبنا أن احنا نظهر للناس هذا الأمر، وأن نبينه للناس، وأن ندل الناس على هذه الصورة المشرفة، وهي ولله الحمد وإن كانت ظاهرة، ولكن في خضم هذه الأحداث هناك من يتسلل ويقول إنها صورة غير واضحة أو غير ظاهرة. فنحن لا نستسلم لمثل هذه الإرجافات، بل نعطي ونعطي ونعطي، فنبين أن ديننا الإسلامي مبني على السماحة وعلى اليسر وعلى الرحمة بالناس وأداء الخير لهم، لا أنه مبني على ضد هذه المعاني السامية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته التي وصف كان يصل الأرحام، وكان يعين المحتاج، وكان يحمل الكل، وصفات جليلة تخلق بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلها رحمة للعالمين، كلها خير للعالم أجمعين. فهذه وظيفتنا وهذه مهمتنا، أن يبرز كل واحد من أبناء المسلمين لإخراج الصورة المشرفة لأهل الإسلام، والتي هي عليها أهل الإسلام في حقيقة واقعهم. ولا عبرة بأولئك النشاز الذين قد يشوهون صورة الإسلام الناصعة البيضاء. قبل أن أسترسل معكم في بعض الاستفسارات الهامة، أذكر الإخوة والأخوات بأننا نتلقى ما يريدون منكم من أسئلة واستفسارات على عنوان البرنامج التالي والظاهر برقم الهاتف والذي يبدو على الشاشة الآن. نأمل أن نتلقى ما يريدون منكم من أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع ومتعلقاته، راجيا أن تكون الأسئلة محددة وواضحة وجلية حتى تتم الإجابة عليها ووفق ذلك. أعود إليكم دكتور عبد السلام، أشرتم في صدر الحديث لأن هذا الأمر قد يتسع ويضيق بحجم المعالجة الصحيحة التي تتم لمثل هذه الأمور، وبحجم الـ الـ الـ الـ الـ يعني البيان الشرعي الواضح الذي يقطع دابر مثل هذه الأقوال والأفكار التي قد تستشري في غياب القول الشرعي الفصل في هذه الأمور. بودي أن تتفضلوا بالتأكيد على الجانب الشرعي في هذه الأمور، وأنه هو الذي يجلي ويكشف عوار وهزلية هذه الأقوال والأفكار التي قد تنطلي على بعض ضعاف النفوس. نعم. الحقيقة أن ما ينطلق منه بعض الناس في تبرير عنفه ونسبة هذا العنف للإسلام ليس بالصحيح بأي وجه من الوجوه،